بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما بعد، كمل حديث أبو فيصل قرأت. أحسن الله إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. والإمام أبي داود رحمه الله قال: حدثنا محمد بن سليمان جوين، وبعضه قرأت عليه عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. الرجلة، نعم، قال بالضم يا شيخ، قال بفتح الراء وضم الجيم. نعم، الرجلة تأنيث الرجل أي المتشبهة. الرجلة من النساء. نعم. قال: إسناده ضعيف، أخرجه الحميدي ابن جريج عن ولم أجد ما يشهد له. طيب، الرجلة تلبس لبس المرأة، الرجلة اي من يضبطها؟ طيب اقرأ، شوف الشرح. طيب شوف كلام الشارع الوين. نعم، قال الوين بالتصغير هو لقب محمد بن سليمان. أن امرأة تلبس النعل أي التي يختص بالرجال، فما حكمها؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة بفتح الراء وضم الجيم وفتح اللام من النساء بيان. بفتح الراء، بفتح الراء وضم الجيم. الرجلة كذا، اي فتح اللام. ها، والمنذري بكسر الجيم. كمل شوف. أحسن الله. قال في النهاية: إنه لعن المترجلات من النساء، يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيئاتهم. فأما في العلم والرأي فمحمود. وفي رواية: لعن الرجلة من النساء بمعنى المترجلة. ويقال: امرأة رجلة إذا شبهت بالرجال في الرأي والمعرفة انتهى. في المرقاة والتاء في الرجلة للوصفية أي المتشبهة في الكلام واللباس بالرجال انتهى. وقال السندي: الرجلة تأنيث الرجل أي المتشبهة انتهى. والحديث سكت عن المنذري. الحديث ضعيف، لكن لو صح، لكن معناه صحيح، فإن الحديث السابق دل على هذا، والحديث السابق اللي قبله لعن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، والحديث اللي بعده لعن رسول الله الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، يغني عنه هذا الحديث، يغني عن الحديث الثالث. الحديث في معنى الحديث صحيح، لكن الحديث سند ضعيف، وفيه دليل على تحريم لبس المرأة لبس الرجل، وأن هذا من كبائر الذنوب. كما أن إذا رجل لبس الرجل لبسة المرأة تشبه بها فهو ملعون، وكذلك المرأة إذا لبست لبس الرجل وتشبهت فهي ملعونة، فيكون هذا من كبائر الذنوب. أما هذا الحديث سنده ضعيف ومثله صحيح، دلت تشهد له الأحاديث السابقة. سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. الآية بتمامها في الأحزاب هكذا، أو الآية بتمامها في الأحزاب هكذا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقوله جلابيبهن، إيش حدثنا أبو كامل؟ قال الحديث حصل لكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا أبو عوان عن إبراهيم بن مهاجر. نعم. عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، وقالت: لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور أو حجوز شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خمورا رضي الله عنه. قال المنذري في إسناده إبراهيم بن مهاجر ابن جابر أبو إسحاق البجري الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد. إبراهيم بن مهاجر ضعف إسناده الشيخ الألباني. وشعيب يقول حديث صحيح وهذا إسناد حسن في المتابعات. إبراهيم بن مهاجر ضعيف يعتبر به وقد توبع. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو كامل هو فضيل. قال وخرجه البخاري والنسائي في الكبرى من طريق الحسن بن مسلم ابن يناق عن صفية بنت شيبة عن عائشة. خرجه إيش؟ قال وأخرجه البخاري والنسائي في الكبرى من طريق الحسن بن مسلم ابن يناق عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها وليس فيه تخصيص نساء الأنصار لكن سيأتي ذكرهن في الحديث الآتي بعده وسنده قوي. قال منذر في إسناده إبراهيم المهاجر بن جابر أو إسحاق أبو إسحاق البجري الكوفي وقد تكلم غير واحد. طيب شو قول كلام الشرح قول الآية بتمامها في الأحزاب؟ أحسن الله إليكم. قوله الآية قال أحسن الله إليكم الآية بتمامها في الأحزاب هكذا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقوله جلابيبهن جمع جلباب وهي الملاءة التي تشمل أو التي تشتمل بها المرأة أن يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة كذا في الجلالين. وقال في جمع البيان الجلباب رداء فوق الخمار تستر من فوق إلى أسفل. قال في جمع البيان الجلباب حصلك. وقال في جمع البيان الجلباب رداء فوق الخمار تستر من فوق إلى أسفل يعني يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأبدانهن. انتهى. مثل شبه العباءة الآن مثل العباءة يعني مثل العباءة العباءة تستر جميع الجسد المرأة فوق الخمار الخمار ما يكون على الرأس وعلى الوجه ثم تأتي العباءة تكون هي الجلباب مثابة الجلباب مثابة العباءة. نعم السلام عليكم. قال نعم وقوله ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين بالتعرض لهن بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن وكان المنافقون يتعرضون لهن. قال السيوطي قوله تعالى يدين عليهم من جلابيبهن يعني ترخيها جلبابها على تغطي وجهها وبدنها فإن هذا أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين بخلاف الإماء فإنهن لا يغطين وجههن فلهذا يتعرض لهن ذلك أدنى أقرب أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى يعني أقرب أن يعرفن بالستر فلا يؤذين ويكون هذا فرق بينهن وبين الإيمان. حسنا عليكم. قال السيوطي هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها قال في جمع البيان بعدها لحسن لك. طيب قال السيوطي حسنا عليكم. قال السيوطي هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن. قوله لما نزلت سورة النور عمدنا أي قصدنا إلى حجور بالراء المهملة أو حجوز بالزاء المعجمة كذا. قال الخطابي في المعالم الحجور لا معنى له ها هنا وإنما هي بالزاي المعجمة هكذا حدثني عبد الله بن أحمد المسيكي. قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة فذكر الحديث قال عمدنا إلى حجوز أو حجوز أو حجوز مناطقهن فشققنهن. والحجز جمع الحجزة وأصل الحجزة موضع ملاث الإزار موضع ملاثي كذا ملاثي حصلك موضع ملاث الإزار ثم قيل للإزار الحجزة أو الحجزة. وأما الحجوز فهو جمع الجمع ويقال احتجز الرجل بالإزار إذا شده على وسطه انتهى. قوله فشققنهن أي الحجوز فاتخذنه، وفي بعض النسخ فاتخذنهن خمرا بضمتين جمع خمار بكسر أوله وهو المقنعة، ونصبه على الحال كقوله خططه قميصا، ونصبه على الحال كقوله خططه قميصا، خططه كذا قميصا، قميصا نعم، خططه قميصا نعم. قال المنذري في إسناد إبراهيم المهاجر بن مجابر أبو إسحاق البجري الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد. طيب الحديث بعده. أحسن الله عليكم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. إيه قوله ابن ثور تكلم عليه، ابن ثور الشارح هو محمد بن ثور. صلى الله عليه. قوله ابن ثور هو محمد بن ثور قاله المزي. قوله كأن على رؤوسهن الغربان جمع غراب، قوله من الأكسية جمع كساء شبهت الخمر في سوادها بالغراب. والحديث سكت عنه المنذري. إشكال هاي شعيب. شعيب يقول إسناده قوي، ابن خثيم هو عبد الله بن عثمان لا بأس به، ابن ثور هو محمد بن ثور الصنعاني، ومحمد بن عبيد هو ابن حساب الغبري، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير من طريق الزنجي مسلم بن خالد. طيب ويشهد الحديث السابق، الحديث الثاني يشهد أحدهما الآخر، وفيها أن لما نزلت هذه الآية فإن الصحابيات من الأنصار وغيرهن سترنا وجوههن وصدورهن وشققنا حجزهن وخرجنا كان على رأسنا الغربان يعني من السواد، وفي دليل على وجوب ستر المرأة وجهها وصدرها عن رجال الجانب لا سيما الحرة الأحرار، ولذا قال سبحانه ذلك الدنيا ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذينا. فرق بين الحرائر وبين الإماء، فكونها تستر وجهها وصل بالجلباب أقرب إلى أن تعرف بأنها حرة فلا تؤذى، بخلاف الأمة فإنها كاشفة الوجه فيتعرض لها بعض الفساق والمنافقين. نعم. السلام عليكم. باب في قول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. نعم. حدثنا أحمد بن صالح حا وحدثنا سليمان بن داود المهري وابن الصرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالوا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن أكنف مروطهن. قال ابن صالح أكنف أو أكثف نعم قال ابن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها. قال ابن صالح أكنف أكثف بالثالث. قال ابن صالح مرة أخرى نعم أكنف يعني نقل عنه مرتين، وصالح أكنف قال ابن صالح أكنف مروطهن. كيف يعني كررها عندك؟ ها؟ ثم قال سليك حدثنا ابن الصرح قال رأيت في كتاب خالي عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. طيب أخرجه. قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن في المتابعات. قرة بن عبد الرحمن المعافري ضعيف يعتبر به. قرة نعم المعافري ضعيف يعتبر به وقد توبع. ابن وهب هو عبد الله وابن السرج وابن وهب هو عبد الله وابن السرج هو عبد الله وابن السرج هو احمد بن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو بن السرح المصري، واخرجه البخاري من طريق يونس بن ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب. اكنف قال الخطابي تريد الاستر والاصفق منها. قال الخطابي تريد الأستر والأصفق منها. نعم فيها أن عائشة دعت للنساء نساء المهاجرة الأور، قال لما نزلت ونضرب المخن على جوهن شققنا أكثف مرطهن فاختمرنا بها يعني. وكذلك الحديث اللي بعده بمعنى فيه يعني هذه الآية لما ضرب المخن على جوهن فيه تأثير على ستر الوجه والصدر، والخمار ما تضعه المرأة على رأسها ثم ترخيه على وجهها وعلى صدرها، ففيه دل على أن المرأة ولا سيما الحرة تستر وجهها وصدرها عن رجال الأجانب. وهذه الآية نزلت، والآية فيها أمر بذلك، ولا ضربنا بخورهن على جيوبهن. حتى لو صح الحديث الآية كافية، لو صح الحديث الآية كافية مع أن الحديث ولا ضربنا بخورهن أمر، ولا ضربنا بخورهن على جيوبهن أمر من الله تبارك وتعالى أن تضرب المرأة في خمرها على جيبها، والخمار ما تضع الرأس فيترخيه على جيبها وعلى صدرها. فهذا أمر بستر الوجه وستر الجيب والصدر وكذا وجميع الجسم. نعم، في دليل على وجوب الحجاب. شو كلام الشارع؟ أحسن الله عليكم. قوله يرحم الله. السلام عليكم. قوله يرحم الله نساء المهاجرات إضافة الموصوف إلى الصفة الأول بضم الهمزة وفتح الواو جمع الأولى أي السابقات من المهاجرات. قوله لما أنزل الله قوله وليضربنا إلى آخره، هذه الآية في سورة النور. قوله شققنا أكنف بالنون بعد الكاف. قوله قال ابن صالح هو أحمد. قوله أكثف مروطهن بالثاء المثلثة بعد الكاف. ومروط جمع مرط وهو كساء يتزر به، أي قال سليمان بن داود وابن السرح وأحمد بن سعيد في رواياتهم شققنا أكنف مروطهن بالنون أي الأستر والأصفق منها. ومن هذا قيل للوعاء الذي يحرز فيه الشيء كنف. ومن هذا قيل للوعاء الذي يحرز فيه الشيء كنف. أحسن عليكم. وللبناء الساتر لما وراءه كنف، قاله الخطابي. وقال أحمد بن صالح في روايته شققنا أكثف مروطهن بالمثلثة أي أغلظها وأثخنها. قوله فاختمرنا بها أي تقنعنا بها. قال المنذري في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري المصري قال الإمام أحمد منكر الحديث جدا. شعيب حسن بالتوابع المتابعات تبعه عقيل بن خالد. تبعه عقيل بن خالد كما في السند الذي بعده تبعه. نعم. وتبعه كذلك عند البخاري يونس بن يزيد الأيلي. هو قال بإسناده ومعناه. نعم. السلام عليكم. قوله حدثنا ابن الصرح هو أحمد بن عمرو بن الصرح. قوله قال رأيت في كتاب خالي، قال المزي اسم خاله عبد الرحمن بن عبد الحميد عبد الرحمن نعم اسم خاله عبد الرحمن لعلها ابن عبد الحميد بن سالم. عن عقيل عن ابن خالد عن قوله عن عقيل يعني ابن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة الحديث رضي الله عنها فذكر الحديث. فقر ابن عبد الرحمن وعقيل ابن خالد كلاهما يرويان عن الزهري. ونظير هذا الإسناد ما أخرجه النسائي في الصوم عن أحمد بن عمرو بن صرح قال وجدت في كتاب خالي عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. انتهى والله أعلم. طيب هذا يعني اقتران في رواية عقيل عن الزهري، ها؟ يعني في رواية عقيل عن الزهري أنه روى هذا وروى هذا، ها؟ هو الأحسن لك يعني وجه إثباته هنا روى يعني عن الزهري في الرواية، ها؟ يونس وعقيل من أوثق نعم. الناس في الزهري. نعم. أوثق الرواة في الزهري منهم يونس بن زيد الأيلي وعقيل بن خالد. فإثباته يعني أصلا في رواية عن الزهري. نعم. أين؟ طيب الحديث بعده يعني قصده إثبات رواية يعني وأنا ثابتة صحيحة رواية عقيل عن الزهري. نعم. أحسن لك. في فائدة الله أحسن لك. نعم يعني ورد عن نعم في عند ابن أبي شيبة رأى عمر رضي الله عنه أمة عليها جلباب فقال عتقتي؟ قالت لا. قال ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر. قال إيش؟ أحسن عليك. رأى عمر رضي الله عنها رضي الله عنه أمة عليها جلباب. يعني مثل عباءة تغطي سترة وجهها. نعم. فقال عتقتي؟ يعني أنت معتقة ولا لزتي أمة؟ نعم. نعم أحسن عليك. قالت لا. قال ضعيه عن رأسك، إنما الجلباب على الحرائر. فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى ألقته. بالدرة أو بالدرة صلوا عليكم. الدرة بالضم الجوهرة، والدرة بالعصا اللي يضرب بها عمر صلوا عليكم. أما لها بالدرة إيش؟ حتى ألقته. حتى ثابت هذا عن عمر؟ إيش الرواية رواية عن عمر هذه ثابتة؟ إيه نعم الله يحسن إليك، حكم عليها بالصحة ابن حجر الله يحسن إليك، كما في الدراية في تخريج حديث الهداية. حكم عليها الله يحسن إليك ابن حجر بالصحة كما في الدراية تخريج حديث الهداية. إذا معناه الأمة لا تلبس، لا تستر وجهها ولا حتى تتميز عن الحرائر. نعم. طيب قد يقال أنها قد تكون يعني قد تكون جميلة وتكون فتنة، قد يكون فيها فتنة. في كلام شيخنا لابن عثيمين وأن فيها أنها يقال أنه يغض البصر عنها. يغض؟ إيه لكن بعض الفساق ما يغض البصر، بعض فقد يفتن بها بعض الفساق ولا يغض بصره. شبهها حسن الله لك بالغلام الجميل أنه يغض البصر عنه وتكون هذه أما يغض البصر عنه، لكن أنها ما تلبس. هذا محل نظر، قد يقال إذا كانت جميلة أو يخشى عليها أن تؤمر بالستر درء الفتنة، ليس ببعيد. يعني ما يلتزم بغض البصر، هل ينظر ما يلتزم ما يلزمه. نعم نعم أحسن الله عليكم. باب فيما تبدي المرأة من زينتها. حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود أحسن عليكم هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وسعيد بن بشير ليس بالقوي. سعيد بن بشير وين؟ سعيد بن بشير ما عندنا نسخة ثانية. في زيادة الله يحسن إليك على في نسخة. هذا يقال أنه من أبطل حديث على وجه الأرض، وفي علل، في علل في الإسناد وعلل في المثل. منها مثل ما ذكر من خالد بن دريك لم يسمع من عائشة يكون منقطع، ومنها أن سعيد إيش؟ سعيد بن بشير. سعيد بن بشير ضعيف. إيه. ومنها أيضا علل في المتن. هل يليق بأسماء أن تدخل النبي في ثياب الرقاق؟ قتادة كذا. ما يمكن هذا، لا يمكن. هذا علة في المتن. هذا لا يمكن. وكذلك قبل خالد فيها علة أخرى. الحديث لا يصح. نعم إشكال عليهم إشكال على الشارع. أطال ها؟ قال حسن لغيري. حسن هذا يقول شعيب. إيه إشكال يقول حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف. سعيد بن بشير وإن كان ضعيفا لكن يصلح للمتابعة، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة، وأخرجه أبو داود من راسيلي وله شاهد عند البيهقي. ها وليش؟ وله شاهد عند البيهقي من طريق ابن الهيعة وأورده الهيثم في المجمع. ما ينفع ابن الهيعة. نعم ما يعتبره. نعم. وكأن لا لا كأن الشيخ شعيب يذهب إلى والحسن لغيره جواز كشف الوجه. ها يذهب إلى أقول حسن لغيره. لا أقول إنه يقول هذا بجيد. قول الحسن لغيره يقول هذا المرسل مرسل خالد بن دريك، فقال بعد أن رواه ها يقول هذا المرسل مرسل خالد بن دريك، فقال بعد أن رواه مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم. قول من؟ يقول قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قويا. قال فصار إيش؟ فصار القول بذلك قويا وعنى بالصحابة ابن عباس وعائشة وعلي، وقال بعد أن أسند ذلك عنهم وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول أوزاعي، ومما يقوي هذا المرسل ويعضده جيران العمل عليه. وقول من؟ وقول من؟ قال إن قوله ومع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قويا وعنى بالصحابة ابن عباس وعائشة وعلي، وقال بعد أن أسند ذلك عنهم وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول أوزاعي، ومما يقوي هذا المرسل ويعضده جريان العمل عليه كما في حديث جابر. من يقول العمل عليه؟ نعم. كما في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم، وقصة الخثعمية من حديث ابن عباس عند البخاري، وحديث سهل بن سعد عند البخاري. قصة الخثعمية ما يتعلق بها إلا أهل الزيغ. نعم. وحديث سهل بن سعد عند البخاري، وحديث عائشة عند البخاري، وحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم، وحديث سبيعة بنت الحارث عند البخاري، وظاهر هذه الحديث يدل على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها. كلام أقول كلام ردي شوي فيها الحديث، يرى كشف الوجه يعني يصاب من الحيض ضعيف ولا وصل الاحتياج. شو كان الكلام الشرع عليه؟ باب ما تبدي المرأة من زينتها. أنا أحسن لك. قال هي ما تتزين به المرأة من الحلي أو كحل أو خضاب، والمراد مواضعها. قوله قال ابن يعقوب ابن دريك، أي قال يعقوب ابن كعب في روايته عن خالد ابن دريك بزيادة لفظ ابن دريك بعد خالد، ودريك بضم الدال وفتح الراء مصغرا. قوله عليها ثياب رقاق بكسر الراء جمع رقيق. قوله فعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، أي حال كونه معرضا. قوله إذا بلغت المحيض، أي زمان البلوغ، وخص المحيض للغالب. قوله لم يصح بفتح الياء وضم اللام. نعم. لم يصح. نعم. نعم. قوله أن يرى بصيغة المجهول، أي يبصر. قوله منها، أي من بدنها وأعضائها. والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكفان من العورة، فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه. هذا لو صح، لو صح، ولكن هذا ما يصح. هذا مبني على صحة الحديث، كان الشرع بعد كذلك مع شعيب يوافق شعيب في هذا. والحديث فيه دلالة إيش؟ أحسن لك. والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكفان من العورة، فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه. أما عند خوف الفتنة ليس بصحيح، صواب أنهما من العورة. الجمال إنما في وجه المرأة، جمالها في وجهها. نعم. أحسن لك. أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق، قاله ابن رسلان. ويدل على أن الوجه والكفين ليست من العورة قوله تعالى في سورة النور، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال في تفسير الجلالين وهو يعني ما ظهر منها الوجه والكفان، فيجوز نظره للأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد الوجهين. والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب. انتهى. لكن جاء في تفسير أن هذا كان في أول أمر ابن عباس المسعود، ابن عباس إلا ما ظهر منها الوجه الكفان، قال ابن مسعود إلا ما ظهر منها إلا ما كشفت الريح من الزينة من ثيابها. جمع بينهم بين ابن عباس روى أول الأمرين، وابن مسعود روى آخر الأمرين، يكون هذا أولا قبل الحجاب وهذا آخر بعد الحجاب. أما استدلال الشافعي ليس بظاهر. نعم. أحسن عليكم. وقد جاء التفسير قوله إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين عن ابن عباس رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي، وأخرجه إسماعيل القاضي عن ابن عباس مرفوعا بسند جيد. هذا أول كما سبق. نعم. قال المنذري. قال المنذري في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصري نزيل دمشق مولى بني نصر، وقد تكلم فيه غير واحد، وذكر الحافظ أبو بكر أحمد الجرجاني هذا الحديث وقال لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة. والشاهد الحديث ضعيف في علل في الإسناد وفي المتن، كذلك الشذوذ في المتن كون أسماء امرأة وكانت يعني رضي الله عنها امرأة بكر وكانت امرأة عاقلة صحابية تأتي النبي بثياب الرقاع، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، هذا شبه مستحيل، هذا من أبطال الباطل ومن أدلة الدليل على ضعف الحديث وبطلان سنده ومتنه. نعم. السلام عليكم. قال شيخ ابن عثيمين الله يحفظه في الشرح الممتع فيما يخص كشف الوجه للأمة، قال في المجلد الثاني في الشرح الممتع: الأمة ولو بالغة وهي مملوكة فعورتها من السرة إلى الركبة، فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة لأنها سترت ما يجب عليها ستره في الصلاة. وأما في باب النظر فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن عورة الأمة أيضا ما بين السرة والركبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة كما عارضها ابن حزم في باب النظر وفي باب الصلاة، وقال إن الأمة كالحرة لأن الطبيعة واحدة والخلقة واحدة، والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتها ولا دليل على التفريق بينها وبين الحرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الإماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا يحتجبنا كالحرائر لأن الفتنة بهن أقل، فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. قال تعالى فيهن فليس عليهن جناح. قال إيش؟ نعم حسنا لك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الإماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا يحتجبنا كالحرائر لأن الفتنة بهن أقل، فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. قال تعالى فيهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يقول: وأما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن أبدا أن يكون كالإماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن النظر في باب النظر. وعلل ذلك بتعليل جيد مقبول فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصلاة ولو كان خاليا في مكان لا يطلع عليه إلا الله، لكن في باب النظر إنما يجب التستر حيث ينظر الناس. قال: فالعلة في هذا غير العلة في ذاك، فالعلة في النظر خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء، وقوله صحيح بلا شك وهو الذي يجب المصير إليه. انتهى. الشيخ وين ذكر في إيش؟ شرح الممتع مجلد الثاني. في الباب الثاني، المجلد الثاني الأخير في باب في إيش؟ في باب ستر العورة. طيب صحيح، كلام جيد. نعم فعلا. السلام عليكم. باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب ابن موهب قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها. قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. قال المنذري وأخرجه مسلم وابن ماجه وأبو طيبة بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف بعدها باء موحدة مفتوحة وتاء تأنيث، اسمه دينار وقيل نافع وقيل ميسرة، وهو مولا لبني حارثة. طيب شعيب صلي يقول إسناده صحيح. الليث وهو ابن سعد لم يروي عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي إلا ما ثبت له في سماعه من جابر. هو في أبو الزبير إيش؟ وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي إلا ما ثبت له في استماعه من جابر، وأخرجه مسلم ابن ماجه من طريق الليث بن سعد به. المقصود الصحيح في أن أبا طيبة حجب أم سلمة وهو غلام لم يحتلم أو أخاه من الرضاعة، كلا الأمرين يدل على الجواز، لكن الترجمة في العبد ينظر إلى شعر مولاته، هل هي مولى ثله أو قاسها أو قاسها على المولى كونه ينظر إلى شعر أم سلمة وهو يعني لم يحتلم أو أنه كان أخلها من رضاعه كأخذ من رضاعه كذلك ما في إشكال. لكن المصنف الترجمة قال أبو العبد ينظر إلى شعر مولاته ما في إشكال الشارع ذكر قال أي هل يجوز ذلك له صديق. أم لا نعم. أي هل يجوز ذلك له أم لا قوله استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في إلى آخره الحديث لا يطابق الباب صريحا صحيح إلا أن يقال إن المؤلف الإمام قاس العبد على الغلام الذي لم يحتلم فإن حكمهما واحد. نعم يعني صحيح يعني لا يطابق الترجمة ترجمة في أن حجم أم سلمة هو أخوه من رضاعها وأنه لم يحتلم وترجمة ينظر إلى مولاتي شعر مولاته إن نعم قال إن قاس العبد على الغلام الذي لم يحتلم قاس العبد الذي يوم ساعته على الغلام الذي لم يحتلم إن حكمه واحد. نعم فكما جاز للغلام الدخول على المرأة الأجنبية من غير الاستئذان في غير الأوقات الثلاثة المذكورة في القرآن جاز أيضا للعبد الدخول على سيدته سواء لأن الله تبارك وتعالى قرن العبد والغلام في هذا الحكم وجعل لهما حكما واحدا كما قال في سورة النور يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم الآية فالله تعالى خاطب الرجال والنساء جميعا بهذا الحكم وقال ليس على العبيد وعلى الصبيان الذين لم يبلغوا من الأحرار بأس أن يدخلوا عليكم أيها الرجال والنساء ليس على العبيد وعلى الصبيان الذين لم يبلغوا نعم يعني العبد الذي لم يبلغ والصبي الذي لم يبلغ أو على الصبيان الذين لم يبلغوا ها وليس على العبيد وعلى الصبيان الذين لم يبلغوا من الأحرار بأس نعم صبي حر لكنه لم يبلغ أو عبد نعم ليس عليهم أن يدخلوا نعم. عليكم نعم أحسن عليكم ليس عليه ليس نعم الذين لم يبلغوا من الأحرار بأس أن يدخلوا عليكم أيها الرجال والنساء أي وقت من الأوقات شاءوا ولا حاجة لهم إلى الاستئذان إلا أنه لا بد عليهم أن يستأذنوا منكم وقت الدخول عليكم ثلاث مرات في اليوم والليلة مرة من قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة ومرة حين تضعون ثيابكم من الظهيرة للقيلولة ومرة بعد صلاة العشاء لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف وقال ثلاث عورات لكم أي هي ثلاثة أوقات يختل فيها تستركم وليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن أي بعد هذه الأوقات في ترك الاستئذان وليس فيه ما ينافي آية الاستئذان فينسخها لأنه في الصبيان ومماليك المدخول عليه وتلك في الأحرار البالغين لأنه في الصبيان ومماليك المدخول عليه كذا وتلك في الأحرار البالغين قاله البيضاوي في تفسيره وقوله طوافون عليكم أي هم طوافون عليكم وهذا بيان للعذر المرخص في ترك الاستئذان وهو المخالطة وكثرة المداخلة قاله البيضاوي فلما أذن للعبد الدخول على سيدته فكيف يمكن التحرز عن نظره إلى شعر مولاته فإن غالب الأحوال أن المرأة تكشف الرأس في بيتها عند ضرورة الحر أو غيره والله أعلم قال مدير أخرج مسلم طيب بعده حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. قال تخريجه، قال المنذر في إسناد أبو جميع سالم بن دينار الهجيمي البصري، قال ابن معين ثقة، قال وزارة الرازي البصري لين الحديث، وسالم بن أبي راشد. إيش قال عندك؟ قال شعيب إسناده حسن من أجل أبي جميع سالم بن دينار. طيب حسنة نعم. حسنة وغيره صححه شيخ الألباني. صححه الألباني نحسن. طيب شوف كلام الشيخ، قال أخبرنا أبو جميع. حسنا عليكم. قال نعم، قوله حدثنا أبو جميع بضم الجيم وفتح الميم مصغرا، قوله سالم بن دينار بالرفع بدل من أبو جميع، قوله أتى فاطمة بعبد أي مصاحبا له، أي مصاحبا به أو مصاحبا به، قوله على فاطمة ثوب أي قصير، قوله إذا قنعت أي سترت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى أي ما تلقاه فاطمة رضي الله عنها من التحير والخجل وتحمل المشقة في التستر من جر الثوب من رجلها إلى رأسها ومن رأسها إلى رجلها حياء أو تنزها، قوله قال إنه الضمير للشأن، قوله إنما هو أي من استحييت منه، أبوك وغلامك أي عبدك. والحديث فيه دليل على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيدته، وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها وينظر منها ما ينظر إليه محرمها. وإلى ذلك ذهبت عائشة رضي الله عنها وسعد المسيب والشافعي في أحد قوليه وأصحابه، وهو قول أكثر السلف. وذهب الجمهور إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوجها إياه بعد العتق. وذهب الجمهور إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوجها إياه بعد العتق. وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث على أن العبد كان صغيرا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال. واحتج أهل القول الأول أيضا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لأحدكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه الخمسة، وصححه الترمذي، ضعفه شيخ الألباني هذا الحديث. هذا ضعفه شيخ الألباني الحسني. وبقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. وأجاب الجمهور عن الآية بما روي عن سعيد بن مسيب أنه قال: لا تغرنكم آية النور، فالمراد بها الإماء. تصحيح في نظر صحته، تصحيح الحديث في نظر. نعم الآية. يسألكم الأمر كما أكثمنكم والذين لم يروا الحلم منكم ثلاث مرات. نعم يسألكم الذين ملكت مالكم والذين لم يبلغوا حلم منكم ثلاث مرات. يعني لا تشهد صحة الحديث. نعم لأبيها، ها؟ تتحجب منه إذا كان الغلام لأبيها. كان لأبيه؟ أبي المرأة عندها عبد، هل بنته ومن جسمه تجبنا منه أو لابد أن يكون عبدها هي نفسها؟ محل نظر، هذا محل نظر. ما حديث مسلم في ضعف، لا إذا كان إذا كنا مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتج منه. ها؟ نعم إن شاء الله. كلام العلماء على الآية نعم. يا سيكم الذين ملكت مالكم والذين محرومكم يا سيكم الذين ملكت مالكم والذين محرومكم ثلاث مرات. فيها قولا مشهورا للعلماء الجمهور على المنع. السلام عليكم. ابن سيادي رحمه الله قال ففيه ثلاثة هذه الأحوال الأوقات ثلاثة يكون المماليك والأولاد الصغار كغيرهم. ها؟ يكون المماليك والأولاد الصغار كغيرهم لا يمكنون من الدخول إلا بإذن، وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي ليسوا كغيرهم فإنهم يحتاج إليهم دائما فيشق الاستئذان منهم في كل وقت إلى آخره ما ذكر فيها. أحسن عليكم. ابن كثير رحمه الله قال فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال. أنا ما تفسير تجاوزناها الآية ها؟ أين؟ تجاوزناها. نعم. تفسير نعم. نعم أخذناه. تجاوزناها ما ها؟ النور. ها؟ إيه. ما وصلنا نعم. نعم. نعم. طيب يأتي إن شاء الله الكلام عليه في التفسير إن شاء الله يمكن الغداء تصل الغد إن شاء الله هو الذي بعده يعني صح الحديث يعني محل نظر محل توقف الآن وجمع بينه وبين الآية إن شاء الله بعد إيش تعال إن شاء الله في الدرس القادم إذا تبين إن شاء الله نقف على إيش؟ إن شاء الله. باب قول الله باب قوله تعالى غير أولي الإربة. وإذا إن شاء الله الدرس الغد الدرس الشهري يكون في شريعة الأجري واختصار مقدمة من الصلاح إن شاء الله. غدا. نعم. لا السفرية يعلن عنها في ما بعد إن شاء الله كله درس خاص. ما سلم عليك لله. تفضل تفضل يكفي بسلام بعيد يكفي خلاص يكفي خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. ها؟ لا سفاري نوعي إن شاء الله في درس خاص لها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. احنا لو مشينا في الشريعة الأجري وقدر الصلاح يكون عندنا فراغ أكثر. سبحانك اللهم وبحمدك.